تظل جيادنا متمطرات أي تظل خيولنا مسرعات يسبق بعضها بعضا. تلطمهن بالخمر النساء أي تمسحهن نساء بخمرهن. يزلن عنها الغبار لعزتها وكرامتها عندهم. وقال الله قد يسرت جندا أي هيأتهم وأنصتهم. هم الأنصار عرضتها اللقاء أي مقصودها ومطلوبها اللقاء. يندح الأنصار رضي الله عنهم. يصح أن يقول قال الله كذا لغير آية لكن معناها كذلك، أو قد يسرت أي أن الله قد قدر ذلك، يسرت جندا الأنصار جند الله عز وجل. قول ليس له كفاء أي مماثل ولا مقاوم. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا أكرمة بن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة. قال فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف يعني مفتوح فتحة صغيرة. قال فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك أبا هريرة، فسمعت خضخضة الماء. قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. فقلت رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، رضي الله تعالى عنه. سبحان الله، هذه علامة على أن الطاعنين في أبي هريرة من الزنادقة المنافقين، سواء كانوا من الشيعة أو من العلمانيين أو أعداء السنة. فعلا أبو هريرة يحبه المؤمنون في كل زمان لأنه حافظ عليهم سنتهم، سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. كم من أحاديث هو تفرد بها، ما أكثر ما يسمع أبي هريرة رضي الله عنه. من معجزات النبوة الظاهرة هذا الحديث في البخاري 5374 حديث رضي الله تعالى عنه. معجزات النبي الظاهرة أنها كانت تسبه قبل ذلك ثم في لحظات ينقلب الحال إلى الإسلام والهداية بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. معجزتان ظاهرتان، الأولى في إسلام أم أبي هريرة